المسألة الثانية، وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها. الآن انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، ولم يعرض المؤلف ما أدري هل هو عرض لما هو أقل أو لا، يبدو لي أنه لم يعرض. يعني لو نقص النصاب عن 200 درهم وعن 20 مثقالا هل تجب الزكاة؟ الجواب لا، لأنه كما في الحديث الصحيح الذي ذكرته قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها صاحبها، إلا أن يشاء يعني رب هذه الدراهم، من يخرجها متبرعا فله ذلك. لكن العلماء تكلموا لو نقصت جزءا من المثقال فهل يخرج؟ بعض العلماء قال يخرج، وبعضهم قال لا يخرج، وبعضهم قدر ذلك بثلث مثقال، وبعضهم قدر ذلك بأقل، وغير ذلك، والأقوال متعددة. لكننا نقول النص واضح في ذلك، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون، نص ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون، فالرسول نبه على ما هو دون ولم يتكلم عن الأكثر. ليس فيما دون معنى هذا أنه وإن قلت يسيرا فلا يجب. لكن إذا كان الإنسان عنده نفس عالية ويريد فعل الخير ويريد أيضا أن يطمئن وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا أمر طيب، سواء كانت زكاة وغير زكاة، فيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا شك أن من أحب ما يحبه الإنسان في هذه الحياة إنما هو ماله، فالإنسان يحب، وابن آدم لو أعطي واديان من ذهب لطلب الثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، أو جوف ابن آدم في رواية. لكن مع ذلك من يهبه الله سبحانه وتعالى نفسا أبيا ويكون أيضا حقيقة سخيا ويحب فعل الخير، فهذا تجده كالريح ينفق المال، ومع ذلك كل ما أنفق يزيده الله، فالنفقة في سبيل الله لا تضيع المال، ليس التبذير، إنما التبذير أن يضيع الإنسان ماله في ما لا ينفع، أن يسرف في أمور لا تنفعه، أو ربما يصرف ماله فيما يضره في معاصي الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كانت بعض الأمور التي يتصور أنها من العبادات التي يقيمها من مناسك واجتماعات، كالذي يفعلها بعض الفرق كالمتصوفة وغيره مما يقيمون، هذه حقيقة أموال تضيع. فالإنسان أيضا ما يفعله غير مشروع، وما يصرفه من أموال صرفها في غير محلها. أما أن يصرف الإنسان المال في طاعة الله سبحانه وتعالى وينفقه، ولو أنفق كل ما عنده، فالله سبحانه وتعالى سيخلفه عليه. قال وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها، فإن الجمهور قالوا إنما زاد على 200 درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك، ففيه بحساب ذلك، هو ربع العشر، كل ما زاد يخرج حسابه. هنا إذا قضية تشبه هذه كثيرا يرد السؤال عنها. الآن الذين يشتركون في الأسهم يضعونها مثلا في شركات أو في غيرها، هي يحول عليها الحول ومعها ربح، فكيف يزكيها؟ هو يزكي يعني يقوم هذا المال ويخرج زكاته مع ما حصل فيه من ربح، ولا ينتظر في الربح حتى يحل عليها الحول كما يتصور البعض. أو مثلا تجد الإنسان مثلا يستلم مثلا راتب متعدد فيتركه، فإذا جاء في مثلا وقت معين قدر المال من الوقت الذي في أول شهر عنده، لا، هذه الأموال التي تتكرر ينبغي أن يخرجها الإنسان، إما أن يقدر زكاة كل شهر يسجل ما عنده ثم بعد ذلك يخرج عن هذا المبلغ الذي وصل نصاب. لكن لو قدر أن إنسانا عنده مال، صاحب مرتب شهري، توفر عنده في الشهر الأول 10,000 والثاني 20,000 مثلا وهكذا، لكن قبل أن يحون عليه الحول صرفها في حاجاته، هذا لا تجب عليه زكاة. لكن عكس ذلك إنسان مثلا جمع مالا، وهذا يقع في بعض الناس، يقول أنا جمعت 20 أو 50 أو 100 ألف، هذه أنا جمعتها وبقيت لأجل أتزوج بها وحال عليها الحول، يتصور أنه ما دام جمع هذا المال ليتزوج به أو ليصرفه في أمر ما لا تجب فيه، بل تجب فيه الزكاة، لأن هذا مال تجب فيه الزكاة. عنده أرض عرضها للتجارة ويزكيها، يقومها ويزكيها، لكن أرض تركها ونسيها لا يزكيها، وإنما بعد ذلك يزكي المال إذا حال عليه الحول. عنده عمارة لا يزكيها، وإنما يزكي أجرتها، إلا إذا كانت هذه العمارة معدة للبيع فإنها تعتبر من عروض التجارة وهكذا. فلنفرق أيها الإخوة بين ما يعد للتجارة. الآن نجد اللؤلؤ والمرجان لا زكاة فيها، لكن لو أعددتها للتجارة تجب فيها الزكاة. الخيل رجحنا فيما مضى ألا زكاة فيها، لكن لو أعددتها للتجارة هي وغيرها من الحيوانات وأصبح سلع تبيع بها وتشتري، هذه عروض تجارة، فتقومها في آخر العام وتزكيها وهكذا. فلننتبه لهذا، عروض التجارة دائما تقوم وتزكى، فإذا قدرت بمبلغ كذا تخرجه نقدا، تخرج فيها ربع العشر من أصل من قيمة هذه العروض. ولا تنظر أيضا إلى وقت الشراء، تنظر إلى قيمتها الحالية، ما تقول أنا اشتريتها بمبلغ أقل فأزكيها على الشراء، لا، تزكيها على القيمة الحاضرة. قالوا: فإن الجمهور قالوا إنما زاد على 200 درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك، أعني ربع العشر. وممن قال بهذا القول مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة، وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وجماعة. إذن المؤلف اليوم ما شاء الله يذكر الآراء، يعني تقريبا يأتي بأكابر العلماء في هذه المسألة، فلا في داعي أن نضيف. نعم. قال: وقال الطائفة من أهل العلم أكثرهم العراق لا شيء فيما زاد على 200 درهم. لما يقول أكثر العراق فهو يقصد في المقدمة الحنفية وأمثالهم، سواء كانوا من مشايخهم أو من تلاميذهم. نعم. لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ الزيادة 40 درهما، فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم. أعد مذهب الحنفية هنا ومن معهم. قالوا لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى تبلغ الزيادة 40 درهما. هنا حتى تبلغ الزيادة 40 درهما، وأخذوا هذا من حديث وفي 40 درهما درهم أو درهما، وفي 40 درهما درهما، ومفهوم هذا أن ما دون 40 لا شيء فيه. أما بقية العلماء فيقولون لا، وما زاد فبحساب ذلك، جاء في بعض الأحاديث وما زاد فبحساب ذلك، بعد أن ذكر نصاب الذهب والفضة في حديث، والحديث أيضا فيه كلام، لكن هذه الزيادة تلقاها العلماء أيضا بالقبول وعملوا بها، وما زاد فبحساب ذلك. وحتى دليل الحنفية هو من الأحاديث المتكلم فيها، وفي 40 درهما درهم، هنا أيضا دليل الجمهور وما زاد فبحساب ذلك في حديث طويل. قال: فإذا بلغ، المؤلف هنا لم يذكر دليل الجمهور في هذه المسألة. نعم. قال: فإذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم. قال: وبهذا القول قال أبو حنيفة وزفر وطائفة. هنا المؤلف كما ترون فرق بين أبي حنيفة وزفر. أنتم تعلمون أن أبا حنيفة له أصحاب، منهم أبو يوسف ومنهم محمد بن الحسن، وهذان أشهر المشهوران في مذهب الإمام أبي حنيفة، اشتهر وعرف عند الناس. زفر أيضا من أكابر العلماء في المذهب ومن أصحاب الإمام أبي حنيفة. وهناك عندما تدرس كتب الحنفية تجد مواضع اتفاق يتفق فيها الأربعة، ومواضع ينفرد فيها الإمام، وقد يخالفه زفر أو محمد بن الحسن أو أبو يوسف، وقد يتفق الثلاثة، وقد ينفرد أبو يوسف أو محمد بن الحسن وكذا. إذن زفر هو من أصحاب ماذا؟ أبي حنيفة. إذن يبقى سؤال: لماذا ما قال أبو حنيفة وسكت؟ لأن زفر ليس دائما مع الإمام أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد، فهما مع الأدلة. وهكذا هو شأن طالب العلم، طالب الفقه دائما ينبغي أن يعنى بالدليل، يعني كون الإمام رأى رأيا ورأى أن غيره يخالفه فلا مانع أن يأخذ بهذا الرأي. زفر هنا وافق الإمام في هذه المسألة فذكره معه. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة. عاد مرة أخرى إلى حديث الحسن بن عمارة وسيأتي به مطولا وقد سبق أن تحدث عنه. ومعارضة دليل الخطاب له. عندك علق على الحديث؟ نعم. ماذا قال؟ تقدم قريبا وهو حديث ضعيف جدا. أي نعم، وكما قال، لكن قلت لكم له شواهد كحديث عمرو بن شعيب وغيره، فبعض العلماء يجمعها ويراها صالحة للسلوة، وكما قال الإمام مالك مما اشتهر عندما استدل به في المسألة الأولى. قال: ومعارضة دليل الخطاب له وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم، وهي الماشية والحبوب. انتبهوا لهذه القضية، هذه من المسائل الدقيقة في هذا الكتاب. الكتاب هذا قد نراه بسيطا والكثيرون يرون فيه صعوبة، وصعوبة هذا الكتاب لأنه كتاب مؤلف منذ القدم، ومؤلفه كما تعلمون أيضا ممن اشتهروا بالفلسفة والمنطق، فربما تأتي بعض عباراتهم فيها قوة، ولكن من يدرس هذا الكتاب ويدقق فيه ومن يكون عنده اطلاع لا يرى حقيقة صعوبة في ألفاظ هذا الكتاب. أعيد العبارة مرة أخرى. قال: وسبب اختلافهم اختلاف في تصحيح حديث الحسن بن عمارة. الآن نحن في مسألة ماذا؟ حتى يتصور الأخوة، أعد العنوان. فيما زاد على النصاب فيها. ما زاد على النصاب، يعني الآن عرفنا أن زكاة الفضة 100 درهم وأن زكاة الذهب تبدأ 20 دينارا. هذه الزيادة التي بين 200 وقبل 40 درهما هل فيها شيء؟ هو هذا من العلماء وهم الجمهور وفيهم الأئمة الثلاثة يقولون تخرج زكاتها بقدرها ربع العشر، وأبو حنيفة ومن معه يقولون لا زكاة فيها لأنها واسطة بين النصاب وما جاء الحد فيه، وفي 40 درهما. هذا هو دليل الحنفية. نعم. قال: في تصحيح حديث الحسن بن عمارة ومعارضة دليل الخطاب له. دليل الخطاب يتكرر معنا كثيرا، والمؤلف لا يسميه إلا دليل الخطاب، وربما عرفه الإخوة أكثر بمفهوم المخالفة، ومر بنا المثل الدليل الذي دائما يضرب به الفقهاء المثل في الغنم السائمة الزكاة، ولذلك جاء به المؤلف على أنه دليل في الغنم السائمة الزكاة، وإلا هو في الغنم في سائمتها الزكاة، وكذلك ورد في الإبل. هذه العبارة أخذوها من الحديث، فصار الأصوليون يضربون بها يجعلونها مقياسا في الغنم السائمة الزكاة. هذا له منطوق ومفهوم. منطوقه أن السائمة لا زكاة في الغنم السائمة الزكاة، منطوقه أن السائمة فيها زكاة، ومفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، ويلحق بالمعلوفة أيضا العاملة. هذا هو. إذن مفهوم المخالفة ما هو؟ هو ما يأتي على عكس الظاهر، يعني هناك منطوق ومفهوم، والمفهوم يعتبر مفهوم موافقة، هذا لا خلاف فيه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن الضرب أيضا مفهوم، لكنه مفهوم موافقة، بل هو أولى من المنصوص عليه في الآية. فإذا كان لا يجوز للولد أن يقول أن يتأفف في وجه والديه، بل لا يقول أمامهما أف ولا يظهر لهما الضجر والجزع، لماذا؟ لأن تضجر الولد وتألمه يؤلم والديه، لأنهما يتأثران لأثره، يفرحان بفرحه ويتألمان لألمه، فلا يقول أمامهما أف ولا يظهر الضجر أمامه، فما بالك إذا تأفف في وجوههما أو خاصمهما أو تجرى عليهما كما نرى في هذا الزمان، يرفع الولد صوته على أبيه وعلى أمه، ونسأل الله العافية ربما تجاوز ذلك لأن يطلق لسانه في سبابهما وفي شتمهما، وما بالك بمن يضربهما. إذن هنا مفهوم الموافقة يسمى مفهوم أولى، لأن مفهوم الموافقة فيه مفهوم أولى اللي هو كالضرب، ومفهوم مساوي، ومفهوم أدنى، ثم يأتي مفهوم المخالفة الذي يسميه المؤلف هنا بدليل الخطاب، أي الذي يفهم من فحوى الخطاب ودليله. قال وتردُّدهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم، وهي الماشية والحبوب. الماشية والحبوب، نعم. قال أما حديث الحسن بن عمارة فإنه رواه عن أبي إسحاق، قصده بأن الحبوب ليس فيها شيء في الزيادة، هذا ما الذي سكت هنا أو سيذكره، أي إذن سيذكره نصف. نعم. قال أما حديث الحسن بن عمارة فإنه رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا من الرقة ربع العشر. هذا الحديث أيها الإخوة جاء مطولا كما هنا، وجاء في حديث آخر من طريق علي أيضا عند الترمذي وهو صحيح، قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، هذا حديث صحيح، لكن هذه الزيادات هذا الحديث الطويل هو الذي فيه الخلاف، أما أوله في أحاديث أخرى فهو صحيح. فهاتوا من الرقة ربع العشر، يعني ليس كل ما في الحديث ما ضعيف، لا، ففي العبارات الأولى هاتوا صدقة عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، هذه كما تعلمون مرت في أحاديث متفق عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده وغلامه صدقة، وفي حديث آخر ليس على الرجل في فرسه ولا في أيضا عبده صدقة. إذن الأول ليس على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة، وهذا ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة، إذن ذاك متفق عليه. أيضا عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق عند الترمذي جاء من طريق من حديث علي صحيح، لكن الكلام في هذا الحديث المطول بهذه الرواية. فهاتوا من الرقة ربع العشر من كل 200 درهم 5 دراهم. هذا أيضا أمر هذا تشهد له بقية الأدلة، ليس فيما دون 5 أواق صدق. نعم. ومن كل 20 دينارا نصف دينار، وهذا هو محل الخلاف، فهنا لو كان الحديث صحيحا لكان حج وزال الخلاف وأصبحت المسألة فيها إجماع، لكن لما كانت صدقة الفضة أو زكاة نصاب الفضة فيه أحاديث صحيحة لم يقع فيه خلاف ولم يحتج إلى الاستدلال بهذا الحديث الضعيف، لكن نصاب الذهب لم يرد إلا في مثل في هذا الحديث وأمثاله ووقع الخلاف فيه، فلننتبه لذلك. وليس في 200 درهم شيء، وليس في 200 درهم شيء حتى يحول عليها الحول. أيضا هنا أشار إلى الحول، لأن الحول أيضا مشروط في زكاة النقدين، أيضا من شروط أن يحول عليه الحول، وهذا أيضا فيه تيسير على الناس، ليس فيه أيضا إرهاق للغني ولا فيه أيضا هضم لحق الفقير. نعم. حتى يحول عليها الحول ففيها 5 دراهم، فما زاد ففي كل 40 درهما درهم. هو هذا دليل الحنفية، ففي 40 درهما درهم، معنى هذا أن ما دون 40 ما بين 200 و40 لا شيء فيه، لكن الآخرين استدلوا كما قلت لكم وما زاد فبحساب ذلك، وهذا نص في المسألة. وفي كل 4 دنانير تزيد على 20 دينارا درهم حتى تبلغ 40 دينارا. وفي كل 4 دنانير درهم، انتبهوا ليس دينار، ربما يتشوش البعض يقول كيف، أنتم تعلمون بأن الدينار 10 دراهم، إذا معنى هذا 4 دنانير هي 40 درهما، وربع العشر كم؟ عشرها 4 وربعها 1، إذا هذا ينطبق عليه، فلننتبه لهذا. نعم. وفي كل 4 دنانير تزيد على 20 دينارا درهم حتى تبلغ 40 دينارا، ففي كل 40 دينار، ففي كل 40 دينار، وفي كل 24 نصف دينار ودرهم. نصف دينار للعشرين ودرهم لماذا؟ للأربعة. هو هذا، فانتبه الإخوة الذين يعرفون الحساب هذا أمر سهل عندهم يعني. قالوا أما دليل الخطاب المعارض له فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، مفهومه يريد أن يقول أن ما زاد مفهومه ومفهومه أن فيما زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر. الواقع ما هذا الذي استدل به الجمهور؟ الذي استدل به الجمهور وما زاد على ذلك فبحسابه. وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب فإن النص على الأوقاص ورد في الماشية، وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب. هذا الذي ذكر المؤلف، نعم، يعني ورد الكلام عن الأوقاص، المقصود بالوقص ما بين الفريضتين، يعني ما بين فريضة وفريضة يسمى وقصا، فالماشية ورد النص فيها لا، وبالنسبة للحبوب العلماء متفقون، لكن ما عدا ذلك فيه خلاف. قال: فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الأوقاص، ومن شبههما بالحبوب قال لا وقص.